أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، قد قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات التي في آخر سورة الفرقان، وفيها بيان لصفات المؤمنين. وجاء من هذه الصفات أن الله عز وجل قال: ولا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال طائفة من المفسرين: لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد المشركين، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنه ولا عن أحد من السلف الصالح ولا عن علماء المسلمين طوال يعني 14 قرنا أنهم كانوا يشهدون أعياد المشركين ولا كانوا يهنئون المشركين في أعيادهم. ولكن المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يعيشون في بلاد الإسلام ولهم ذمة ولهم عهد وأمان، فلهم حقوق نعم في الشرع، ولكن ليس من هذه الحقوق أن يهنأوا في أعيادهم، لأن أعيادهم بنيت على إيش؟ على الشرك بالله عز وجل. فكما قال أحد العلماء: هل نهنئ النصارى بأنهم يعتقدون أن المسيح هو ابن الله أو أن المسيح ثالث ثلاثة؟ هذا لا يقول به مسلم أو مؤمن، نعم، ولكن الذي يقول هذا يتأول، وهذا التأويل لا مسوغ له في الشرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى، أرخوا اللحى وخالف اليهود والنصارى. وقال في حديث آخر: خالفوا اليهود والنصارى واصبغوا، أي اصبغوا اللحى، لأنها ليست من عادة اليهود والنصارى. فلذلك مخالفة اليهود والنصارى هذا أصل من الأصول التي واظب أو التي كانت آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أول أمره يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم أوحى الله عز وجل إليه بالمخالفة، فصار يتعمد مخالفتهم في شؤون شعائرهم ومعتقدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه التي وصى بها قبل موته، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. صلى الله عليه وسلم. فمخالفة اليهود والنصارى هذا شعار للمسلمين، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم، هذا التولي إن كان في العقيدة وفي الشعائر فهو ردة عن الإسلام بلا شك، والتولي يعني النصرة، يعني من نصر معتقدهم ونصر شريعتهم المحرفة فهذه ردة عن الإسلام. ومن تولاهم، أي قلدهم في بعض أمورهم من العادات والتقاليد أو من الأمور التي من قبيل المعصية، فهذه كبيرة لكن ليست ردة. والخوارج يعني يأخذون هذه الآية ويجعلونها سببا في تكفير عامة المسلمين تحت دعوة أنهم يوافقون اليهود والنصارى، وهذا غلو بلا شك لا يرضاه الله عز وجل. والله عز وجل قد حرم على أهل الكتاب الغلو، قال: أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولذلك علينا أن نلزم الوسطية التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم نعم كان يعامل أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لهم عهد أو لهم أمان ولهم ذمة بالحسنى وبالإحسان، وكان من كان من جيران النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهوديا، كان أحد جيران النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن معاملته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ولو كان جاره يهوديا أو نصرانيا. ولكن هذا الإحسان في المعاملة لم يكن منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يهنئه، يأتي في عيد من أعياد اليهود يهنئه في هذا العيد، أو يأتي في عيد النصارى يهنئ النصارى بأعيادهم، ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يجوز، ولأن هذا من التولي المحرم، لأن أعيادهم بنيت على الشرك. يعني هم الآن يحتفلون بميلاد المسيح والمسيح لم يولد في هذا الوقت أصلا. يعني النصارى أنفسهم، مؤرخ النصارى يعترفون أن هذا الاحتفال بميلاد المسيح لم يكن موجودا عندهم إلى القرن الرابع الميلادي، إلى قرب منتصف القرن الرابع ما كان النصارى يحتفلون لا بميلاد المسيح ولا برأس السنة ولا بشيء من هذا، ما كان عندهم هذا أصلا. إنما هذا دخل في العهد، في عهد الملك قسطنطين، لما أراد القساوسة أن يرضوا قسطنطين، لأن الدولة اليونانية والرومانية كانت قبل عهد المسيح كانت على الوثنية، كانوا يعبدون الشمس وعندهم عدة مذاهب شركية، فكان الاحتفال بإله الشمس في 25 من ديسمبر، وكان النصارى والقساوسة يريدون أن يكون لهم مكانة عند السلطان، فإرضاء لهؤلاء جعلوا هذا بديلا لاحتفالهم بعيد إله الشمس في 25 من ديسمبر، وجعلوا ميلادا للمسيح، والمسيح لم يولد في هذا الوقت أصلا، وما كان من شريعة المسيح أن يحتفل بما يسمى رأس السنة الميلادية، هذا لا وجود له في شريعة المسيح عليه السلام. فحتى النصارى أنفسهم، العقلاء منهم أو المؤرخون الثقات فيهم، أي الذين صدقوا في التأريخ، يعترفون بذلك أن هذا لا وجود له في دين المسيح هذا الاحتفال، فكيف يحتفل به المسلمون، وكيف يبيعون دينهم بعرض من الدنيا من أجل إرضاء أناس لا خلاق لهم، ونحن نسأل الله لهم الهداية ونحن بدلا من أن ندعو إلى التوحيد وأن نعلمهم العقيدة التي بها ينجون عند الله نسائرهم، لا، هذا والله لن يحقق الأمن والأمن المجتمع. فتحقيق الأمن في المجتمع لن يكون بإرضاء النصارى، لأنك لن ترضي النصارى أبدا، لن تردعك ولن تردعك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، هم لن يرضوا عنك أبدا، ولو جعلت دينهم هو الأول لن يرضوا إلا أن تدخل في دينهم وأن تكون معهم على عقيدتهم. فلذلك نحن إن أردنا أن نحقق الأمن والأمان علينا أن ننشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء، أي الذين هم أهل ذمة وأهل عهد وأمان، بالحسنى، نعم، لا نعتدي عليهم، لا نسبهم، لا نستحل دماءهم، هذا حق. وكما وصى عمر في وصيته لما قتل، قال في توصيته للخليفة الذي سوف يأتي بعده: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقصد اليهود والنصارى الذين لهم ذمة، أن لا يكلفهم أو أن لا يحملهم فوق طاقتهم، وأن يقاتل من ورائهم، يعني أن تتم حمايتهم، نعم، حمايتهم مقررة في الشريعة، لأنهم عاشوا تحت لواء الدولة الإسلامية، تحت حكم الإسلام، وكانوا لهم ذمة ولهم عهد، يجب عليه على الخليفة أن يحمي دماءهم وأموالهم على الحاكم المسلم، أن يحميهم من الاعتداء عليهم، لأنه معصوم الدم، هذا حق، لهم حق الحماية، ولا يجوز الاعتداء عليهم، ولا نستحل دماء، ولا أن نذهب نفجر كنائسهم، هذا كله من غلو الخوارج ومن صنيع السفهاء. ولكن في الوقت نفسه لا إفراط ولا تفريط، ما نقول نحن نذهب إلى كنيسة نهنئهم بعيدهم الشركي، لهم أن يحتفلوا بداخل الكنيسة كما أذن لهم عمر في معاهدة بيت المقدس، لما وضع الشروط على نصارى بيت المقدس أن لهم أن يقوموا بأعيادهم في داخل الكنيسة، لكن لا يظهروا ذلك على الملأ، ولا يعلمون به، لا يجوز أن يعلنوا به على الملأ فهذه الوسطية. وشباب الإسلام لن يصدقوا أبدا أن تقول لهم إن نصراني أخوك، ويعرف أن هذا ليس بصحيح. فالذين يضيعون أوقاتهم في هذه المهاترات، أنه يقولون لا فرق بين مسلم ونصراني، أي مسلم عامي جاهل يعرف أن هذا ليس بصحيح. الأطفال في الشوارع يعرفون كذب هذا الكلام. فهذا من الإفراط الذي عليه الإعلاميون والذين هم يظنون أنهم يعالجون التطرف بهذه الطريقة. لن يعالج التطرف بتطرف مثله، ولن يعالج الإرهاب بممالأة الكفار. هذا ليس علاجا هذا، بل هذا يزيد التطرف تطرفا والإرهاب إرهابا، وهذا معلوم عند العقلاء. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يختم لنا به. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.